بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم هذا الإصدار الجديد، والآن فمع الشريط العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. ثنى بالندب بعد ذكره للواجب، لأنه كما سبق أنه ذكر الأحكام السبعة، قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، ثم شرع في بيان كل واحد من هذه الأحكام على حدة لذكر لازمها كما ذكره في حد الواجب. قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. بدأ بالواجب هنا، قدمه على غيره لأنه ذكره أولا في العد. قلنا هذا لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، يعني أن يذكر شيء أولا إجمالا يعده عدا، ثم بعد ذلك يأتي ينشر ما لفه واحدا تلو الآخر، لا يقدم ولا يؤخر. فقال: والحكم واجب، ثم قال: فالواجب، هذه أهل العهد الذكر، أي الواجب المذكور في التقسيم السابق. ثم قال: والندب. والندب الواو هذه عاطفة جملة على جملة، والندب. ثنى بالندب بعد الواجب لما؟ لأنه ذكر المندوب ثانيا بعد الواجب في اللف، فلما أراد أن ينشره رتب النشر على وفق اللف، وهذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. بعض الأصوليين يذكر الحرام بعد الواجب، يذكر الحرام بعد الواجب، وهنا الناظم تبعا لبعض الأصوليين أيضا ثنى بالندب عقب الواجب. كل من الأصوليين أو ممن قدم وأخر نظر نظرا مخالفا للآخر، كما هو معلوم في حد الحكم الشرعي. قلنا هناك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوقت. الاقتضاء قلنا هذا المراد به الطلب، والطلب قسمان: طلب فعل وطلب ترك، وكل منهما قسمان: طلب فعل جازم وطلب فعل غير جازم، وطلب الترك أيضا يكون جازما ويكون غير جازم. من نظر إلى أن الواجب جازم طلب جازم، ونظر إلى أن الحرام طلب أيضا جازم، ثنى باعتبار الجزم بالحرام تلو الواجب لاشتراكهما في الصيغة. ما هي الصيغة؟ أن كل منهما طلب جازم، سواء كان طلب فعل أو طلب ترك لم يلتفت إلى هذا، وإنما راعى الجزم لأنه أقوى عنده من مجرد طلب الفعل أو الترك. فلذلك ثنى بعضهم بالحرام تلو الواجب نظرا لاشتراك الواجب مع الحرام في الصيغة، وهي الطلب الجازم، بقطع النظر عن كونه طلبا للفعل أو طلبا للترك. من ثنى بالمندوب تلو الواجب نظر إلى أي شيء؟ إلى الطلب، إلى طلب الفعل. قال: الواجب طلب فعل والمندوب طلب فعل، فحينئذ اشتركا في مجرد طلب الفعل، بقطع النظر عن كون الواجب جازما والمندوب غير جازم. إذن من راعى الطلب قدم الحرام على المندوب، من راعى الجزم قدم الحرام على المندوب، ومن راعى الطلب قدم المندوب على غيره. وكذلك المكروه والمندوب، من قال الواجب ثم الحرام ثم المندوب ثم المكروه، المندوب والمكروه يشتركان في أي شيء؟ في الطلب غير الجازم، في الطلب غير الجازم. مراعاة لهذا التقسيم يمكن أن يقدم الأول الذي هو المندوب مراعاة للطلب، ويمكن أن يؤخر المندوب فيقدم الحرام مراعاة للجزم، إلا أن مراعاة الطلب أو الترك أقوى من مراعاة الجزم أو عدمه. مراعاة الطلب أو الترك هذه أولى من مراعاة الجزم أو عدمه، فحينئذ الأولى أن يقدم المندوب على الحرام، فيقال الواجب ثم المندوب ثم الحرام ثم المكروه، يجتمع الواجب مع المندوب في مجرد طلب الفعل ولو كان الأول جازما والثاني غير جازم. ثم يقال المندوب والمكروه ولو كان لا، ثم يقال الحرام والمكروه ولو اختلفا من جهة الجزم إلا أنهما اشتركا في جهة طلب الترك. إذن قوله والندب، قدم الندب هنا أو ثن به مراعاة لللف أولا، لأنه قال والحكم واجب ومندوب، ثم قال فالواجب، ثم قال والندب، لأنه التزم اللف والنشر المرتب. ثانيا نقول بجامع أن الندب طلب للفعل والواجب أيضا طلب للفعل بقطع النظر عن كون الأول جازما والثاني غير جازم. قال والندب، هو قال في اللف هناك مندوب، قال والحكم واجب ومندوب، والحكم واجب ومندوب، ثم قال فالواجب، ثم قال والندب. الواجب هذا راعى الأصل، ثم قال والندب خالف الأصل، خالف الأصل. ما الفرق بين الندب والمندوب؟ المندوب صفة للفعل والندب للدال الذي هو النص. الندب هذا هو الحكم عند الأصوليين، الحكم عند الأصوليين. والمندوب هذا باعتبار نظر الفقهاء، لأنهم ينظرون إلى النص الذي هو الإيجاب أو الندب باعتبار متعلقه الذي هو فعل المكلف، الذي هو فعل المكلف. ولعل الناظم هنا عدل عن المندوب إلى الندب، هل هو قصدا أم نقول لضرورة النظم؟ قصدا لفائدة يعني أم لضرورة النظم؟ قصدا ما هي الفائدة؟ اصطلاح الأصوليين. طيب أكمل البيت، ما في فعله الثواب، ما جنسه أي فعل المكلف، هل الندب هو فعل المكلف؟ لا. إذن ماذا يريد أن يعرف؟ المندوب، يريد أن يعرف المندوب. حينئذ يتعين أن نقول إن الناظم هنا عدل عن عبارة الأصل وهو المندوب إلى الندب لضرورة النظم، وإلا فالأصل هنا قلنا فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، من حيث وصفه بالوجوب، ليس كذلك؟ وهنا ماذا نقول؟ كيف من حيث وصفه بالندب؟ والندب من حيث متعلقه، الندب من حيث متعلقه أي محله الذي هو فعل المكلف. لماذا؟ لأن الواجبات كما سبق والمندوبات والمحظورات والمكروهات والمباحات هذه أفعال المكلفين، وهو يريد بهذه اللوازم التي يذكرها ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يريد الجامع أو القاسم بين هذه الواجبات. قلنا حصر الواجبات فيما سبق في ذكر الواجب، حصر الواجبات في حد واحد ممتنع. لماذا؟ لأن واجب الصلاة مغاير لواجب الزكاة، مغاير لواجب الصيام، مغاير لواجب الحج، لا يمكن أن يجمع الصلاة والزكاة والصوم والحج في حد واحد، إذا قيل تعريف هناك الواجب للواجبات فحينئذ لابد أن يأتي بحد يجمع هذه الواجبات كلها، بر الوالدين وصلة الأرحام إلى آخره، وهذا ممتنع أو جائز أو نقول متعذر، ما الفرق؟ ممتنع يعني يمتنع عقلا، متعذر يعني يجوز عقلا لكنه لا يمكن أن يستوفي به. هل يمكن أن يأتي بستين ورقة ويحصل الواجبات على حد علمه؟ يمكن، يمكن في الوجود، ممكن خارج العقل، ممكن أن يأتي للواجبات على حسب علمه العالم فيقول الواجب هو الصلاة والزكاة وإلى آخره ويحذ كل واحد منها على سبيل الاستقلال. إذن نقول هو متعذر، هو متعذر. لماذا؟ لتعدد وكثرة الواجبات. وهنا أراد أن يعرف المندوبات ولكن لا يمكن أن يحصرها، يتعذر عليه أن يحصرها لأن المندوبات كثيرة، فحينئذ جاء بقاسم مشترك بينها وهو ترتب الثواب على الفعل وعدم ترتب العقاب على الترك. ولذلك ذكرنا أن معرفة الأشياء أو تصور المفردات هذا له طريقان. الطريق الأول الحد الذي هو بيان الحقيقة والماهية، يأتي بالجنس والفصل. الطريق الثاني الرسم، يأتي به الرسم وهو ذكر خاصة من خواص المعرف، أو يأتي بأثر من آثار أو حكم من أحكام المعرف. وهنا الثواب والعقاب هل هو داخل في حقيقة المندوبات أم خارج عنها؟ خارج عنها. لماذا؟ لأنه آثر من آثار المندوبات، حكم مترتب على فعل المندوبات، لأن الثواب خارج عن مثلا السنن الرواتب. الصلاة تفتتح مثلا السنة الراتبة بالتكبير وتختتم بالتسليم، هل الثواب داخل في الماهية؟ ها؟ لا. هل عدم العقاب على الترك داخل في الماهية؟ الجواب لا، وإنما هذا حكم مترتب على فعل المندوب. لما أتى به؟ نقول لأنه قاسم مشترك بين جميع المندوبات، قاسم مشترك بين جميع المندوبات. وإنما صح أن يؤتى باللازم في هذا الموضع وفي غيره من أبواب العلم، لأن القاعدة عندهم أن الحقائق إذا اختلفت لزم من ذلك اختلاف لوازمها. إذا اختلفت الحقائق، حقيقة الواجب مغايرة لحقيقة المندوب، مغايرة لحقيقة المحرم إلى آخره، لما اختلفت حقيقة كل منهما ما يترتب عليها من الأحكام لا بد أن يكون مغايرا لغيره من الحقائق. لماذا؟ لأن حقيقة الواجب يترتب عليها لوازم تخصها تميزها عن حقيقة المندوب وما ترتب عليه من اللوازم، وإن اشتركا في بعض اللوازم، كما ذكرنا فيما سبق أن الواجب يثاب على على فعله والمندوب يثاب على فعله. كيف نقول إذا اختلفت الحقائق لزم من ذلك اختلاف اللوازم؟ نقول هناك لازم عام وهناك لازم خاص. اللازم العام هذا قد يشترك فيه اثنان فأكثر، كما قيل في الماشي هذا يتصف به الإنسان ويتصف به الفرس وغيره، هذا عرض وصفة ولازم للإنسان والفرس، لكنه لاشتراك الفرس مع الإنسان ليس بلازم، يعني ليس من خواص الإنسان. أما هنا الثواب لاشتراكه مع الواجب في ترتب الثواب على الفعل يسمى هذا عرضا عاما، والعرض العام على خلاف عند المناطق هل يصح التعريف به أم لا، الجمهور على أنه لا يصح، جمهور المناطق على أنه لا يصح التعريف به العرض العام، وإنما يؤتى بالعرض الخاص لأنه به تحصل أو يحصل تمييز الماهية عن غيرها. وهنا العرض الخاص الذي هو ولم يكن في تركه عقابه. انفرد به اشترك الواجب والمندوب في كون كل منهما طلبا للفعل، هذا مشترك بينهما أو لا؟ مشترك بينهما. الثاني في الحكم أو بعبارة أدق في بعض الحكم، وهو ترتب الثواب على فعل الواجب والمندوب قصدا، هذا اشتركا فيه، هذا عرض عام أو خاص؟ عام، لاشتراك الواجب مع المندوب. هل يحصل التمييز للمندوب عن الواجب بهذا الوصف؟ الجواب لا، الجواب لا، بل حتى المحرم لو كان لم يكن على الفعل وإنما على الترك سيأتي، ولم يكن في تركه عقاب. هنا قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعل والترك بالعقاب، إذن اختلفا. ترتب العقاب في الواجب مبناه على ترتب العقاب في الواجب مبناه على ترك الفعل، وعدم ترتب العقاب في المندوب مبناه على ترك الفعل أيضا. إذا ترك الواجب بشرطه ترتب العقاب، إذا ترك المندوب بشرطه نقول لم يترتب العقاب. هذه الخاصية وهذا الوصف خاص للمندوب ميزه عن الواجب، ميزه عن الواجب. قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. هل هذه والندب تسمى ال أي ال جنسية عادية استغراقية للماهية؟ أربعة أنواع. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وأن يعرف ثاني توافقات هذا المعرف، والحكم واجب. ثم قال فالواجب، هل هذه واجب؟ ثم قال الواجب. ها، وأن يعرف ثاني توافقا، هذه تسمى العهدية للعهد الذكري، العهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني ذكر قبل مصحوبها. أين مصحوب ال هنا فالواجب؟ أين مصحوب ال؟ أين مصحوب ال؟ فالواجب أين مصحوب ال؟ الواجب. هل نقول ال الواجب؟ واجب، ما بعد ال يسمى مصحوب ال. إذا قيل الرجل جاء الرجل، جاء الرجل، أين مصحوب ال؟ رجل، كلمة الذي يليها مباشرة هو مصحوب ال، يسمى مصحوب ال، يعني مدخولها، الذي دخلت عليه أل هو مصحوب أل. فإذا قيل ما مصحوب أل هنا في قولنا فالواجب، تقول واجب، كلمة الواجب هذه معرفة بأل، ذكرت قبلها والحكم واجب النكرة، إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى، وتسمى أل للعهد الذكري الذي ذكر سابقا، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا. قال والندب والحكم واجب ومندوب، قلنا الندب بمعنى المندوب هنا، فحينئذ تكون ال للعهد الذكري، ال للعهد الذكري. الكلام في الندب من وجوه كما ذكرنا ذلك في الواجب، يعني يحصر في ست مسائل، يحصر في ست مسائل. المسألة الأولى في حقيقته حده لغة واصطلاحا، المسألة الثانية في أسمائه واختلافها وهل هي مترادفة أم متباينة، المسألة الثالثة في صيغ المندوب، المسألة الرابعة في هل المندوب مأمور به أم لا، المسألة الخامسة في المندوب هل هو تكليف أم لا، المسألة السادسة هل المندوب يلزم بالشروع فيه أم لا. هذه ست مسائل نذكرها الليلة بإذن الله مختصرة، صلى الله فيما توخينا من الإعانة. والندب ما في فعله الثواب، نقول الندب لغة مصدر، يعني من جهة اللفظ مصدر، ندب يندب ندبا من باب فعل، من باب فعل. إذن هو مصدر، ومصدر فعل المتعد يأتي على فعل، يأتي على فعل. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، فعل قياس مصدر المعدى، مصدر المعدى من ذي ثلاثة، يعني سواء كان من باب فعل أو من باب فعل، فعل أو فعل. المتعد فيهما يأتي مصدر الثلاثي على وزن فعل. ضرب يضرب ضربا، هذا من باب فعل يفعل. نصر ينصر نصرا فعلا، هذا من باب فعل يفعل. إذا الندب نقول من جهة اللفظ هذا مصدر فعل يفعل. هنا ندب يندب، إذا من باب نصر ينصر، هذا في الندب. الندب لغة الدعاء، الدعاء. وهل هو مطلق الدعاء؟ قيل لا، وإنما المراد به الدعاء لأمر مهم، فإن لم يكن لأمر مهم فلا يسمى الدعاء حينئذ ندبا، لا يسمى الدعاء حينئذ ندبا، بل إذا قيد بقيد وهو أن يكون الدعاء لأمر مهم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، أو للنائبات على قول، في النائبات على ما قال برهان. ما معنى النائبات؟ ها؟ جمع نائبة، وهي المصيبة العظمى. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات أو للنائبات، في النائبات أو للنائبات جار ومجرور متعلق بقوله يندب. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يندب هذا فعل مضارع وتعلق به الجار والمجرور، فاعتبر قيدا فيه من جهة المعنى. هذا الندب. إذا عرف الندب أنه الدعاء، ما معنى المندوب؟ المدعو إليه. والمندوب من جهة الصيغة اسم مفعول من ندبة، لأن اسم المفعول من الثلاثي يأتي على زينة مفعول. وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت من قصد، قصد فهو مقصود، ندبة فهو مندوب. والأصل مندوب إليه، إليه. نحن نقول المندوب ولا نقول المندوب إليه، نقول هذا من باب الحذف والإصال، الحذف والإصال. وأصل التركيب المندوب إليه، حذفت إلى وهي حرف جر، فسكن الضمير في الوصف. ما هو الوصف؟ المندوب. والأصل المندوب إليه، يعني يحذف حرف الجر توسعا، يسمى حذفا وإصالا، يعني حذف الحرف ووصل الضمير بالاسم المشتق الذي هو الوصف، لأنه يسكن فيه الضمير، اسم الفاعل اسم المفعول يسكن فيه الضمير، لأن الأول يكون فاعلا والثاني يكون نائب فاعل. إذن عرفنا أن المندوب هو المدعو أيضا لأمر مهم، المدعو لأمر مهم. والاسم قيل الندبة، مثل غرفة، ندبة غرفة. وجاء في الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله، أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه، هكذا قال الفتوح في شرح المختصر. الحديث انتدب الله، هذا مأخوذ من الندب، انتدب الله لمن يخرج في سبيله، أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه. وندبت المرأة الميتة، ندبت لماذا؟ لأنها نادبة، فهو كالدعاء. قيل لأنها لما تعدد محاسنه كأنه يسمعها، كأنه يسمعها، فنزل منزلة الداعي المباشر، فنزل منزلة الداعي المباشر. هذا المندوب في اللغة. أما في الاصطلاح فحد بحدود كثيرة، أشهرها ما ذكره الناظم هنا، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كما قال صاحب الأصل، ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. لكن هذا الحد كما قيل في حد الواجب أيضا نفسه، قيل يأباه المحققون. لماذا؟ لأنه حد بلازم لا يوجد في الدنيا، يعني ضبطه من جهة إيقاع الثواب وعدم إيقاع العقاب، هذا لا وجود له في الدنيا، لأن الثواب المرتب على الواجب والعقاب المرتب على ترك الواجب والثواب أيضا على فعل المندوب وعدم العقاب على ترك المندوب هذا أمر أخروي لا دنيوي أمر أخروي لا دنيوي هذا أعظم ما يوجه من الاعتراض للحد السابق أو حد الواجب باعتبار الثمرة والحكم أن الثواب والعقاب هذان أمران أخرويان ونحن نريد أن نحد الواجب في الدنيا حينئذ يعسر علينا أن نرتب هذا على ذلك كذلك يقال في المندوب أيضا قيل في حده ما ذكره الفتوح في مختصر التحرير ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا ما قلنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف يصدق على فعل المكلف وفعل المكلف حينئذ يكون جنسا لأنه يتعلق به الإيجاب والندب إلى آخره إذن شملت ما هنا بعمومها شملت الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح ما أثيب فاعله خرج به الحرام ليس كذلك والمكروه الحرام فاعل أو تارك فاعل أو تارك والترك فعلا لا على الأصل إذا قيل ما أثيب فاعله ما أثيب فاعله الفاعل هنا فاعل الحرام فاعل الحرام هل يثاب أم يعاقب يعاقب إذا ما أثيب فاعله خرج به المحرم لماذا؟ لأنه يعاقب فاعله ما أثيب فاعله خرج به المكروه لماذا؟ يثاب فاعله أو تاركه يثاب تاركه إذا خرج به المكروه خرج به أيضا المباح لماذا لا يثاب فاعله ولا يعاقب لا يتعلق به مدح ولا ذم لا ثواب ولا عقاب إذن بقوله ما أثيب فاعله خرج به ثلاثة أحكام الحرام والمكروه والمباح أما الحرام فالثواب مرتب على الترك قصدا فإذا فعله عوقب أما المكروه فالثواب مرتب على الترك وأما المباح فلا ثواب ولا عقاب على فعله ولا تركه لسوائهما ولو قولا وعمل قلب ولو قولا وعمل قلب ولو قولا مثل ماذا تسبيح متى في الصلاة أم في خارج الصلاة التسبيح كأذكار الصلوات مثلا ولو قولا كأذكار الصلوات وعمل قلب وعمل قلب مثل ماذا مثل الفتوح بالخشوع في الصلاة على قول أنه ليس واجبا إذا قال ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولو قولا وعمل قلب نوع المثالين هنا باعتبار اللسان وباعتبار ماذا القلب لما ما الفائدة من ذكر القول وعمل القلب هنا ليشمل أعمال الجوارح ويكون نص عليها بماذا ما أثيب فاعله ما فعل المكلف وسبق أن فعل المكلف هذا يشمل أربعة أشياء وهي الفعل الصريح وهذا لا إشكال فيه أنه داخل والقول لكن هنا قال ولو قولا هذه ولو لو كان ثم مخالف أن المندوب لا يكون وصفا للأقوال وأعمال القلوب تكون لو هذه لدفع الخلاف والتنصيص والتأكيد على أن القول يكون موصوفا بالمندوب وكذلك عمل القلب يكون موصوفا بالمندوب، هذا إن كان هناك خلاف، وإن لم يكن خلاف فيكون حينئذ من باب التأكيد والتنصيص على أن المندوب كما يكون وصفا للأعمال الظاهرة يكون الفعل الصريح يكون وصفا أيضا للأقوال لأنها فعل، ويكون وصفا أيضا لعمل القلب لأنه فعل. نعم. ولم يعاقب تاركه خرج به الواجب، لماذا؟ لأنه يعاقب تاركه، هنا قال ولم يعاقب، إذا نفي للعقاب، والواجب يثبت فيه العقاب. ما أثيب فاعله هذا لم يخرج الواجب، لماذا؟ لاشتراك المندوب مع الواجب في ترتب الثواب على الفعل. قال ولم يعاقب تاركه لإخراج الواجب، لكن أي الواجب؟ سبق أن الواجب أنواع، منه واجب معين، منه واجب مخير، منه واجب كفائي، منه واجب موسع. الذي يخرج بهذه العبارة ولم يعاقب تاركه هو الواجب المعين، الواجب المعين كالصلوات الخمس وصوم رمضان مثلا، هذا واجب معين وواجب مضيق. بقي معنا الواجب المخير والواجب الكفائي والواجب الموسع، هذه كما سبق في الواجب دروس الماضية أن الذم ليس موجها إليها إلا بوجه دون وجه. فالواجب الموسع متى يذم تاركه؟ تقول يذم باعتبار ماذا؟ أول الوقت إذا تركه مطلقا، يعني إذا أخرج الفعل كصلاة الظهر عن جميع الوقت. أما إذا أخر الصلاة في أول الوقت إلى آخر الوقت نقول هذا يصدق عليه أنه في أول الوقت تارك للواجب، إلا أنه لا يتوجه إليه الذم. لماذا؟ لأن الذم منصب على تركه إذا أخرجه عن وقته، أما مجرد تأخيره من أول الوقت إلى آخره نقول هذا فعل جائزا، فعل جائزا، وإذا كان فاعلا للجائز حينئذ لا يكون واجبا، وهذا سيأتي بحثه في المحرم. نقول حينئذ الواجب الموسع لا يذم إلا إذا أخرج الصلاة عن وقتها تامة. فإذا قيل هنا في الحد من غير ذم على تركه، هل خرج الواجب الموسع؟ لا، لم يخرج الواجب الموسع، فلذلك احتجنا إلى قيد مطلقا. لماذا؟ لإخراج الواجب الموسع، لأنه يذم على تركه مطلقا باعتبار جميع الوقت، وأخرج أيضا الواجب المخير. لماذا؟ لأن الواجب المخير إذا ترك الخصلة الأولى كما في ماذا؟ كفارة اليمين، نقول إذا ترك الخصلة الأولى إنما تركها بشرط البدل، وهو أن يأتي بالثاني أو بالثالث. إذا ترك الخصلة الأولى يصدق عليه أنه تارك للواجب، لكنه هل يذم مطلقا؟ الجواب لا. متى يذم؟ إذا ترك جميع الخصال، فحينئذ يذم من وجه دون وجه. لذلك قال مطلقا لإخراج الواجب المخير، فإنه يذم على الترك مطلقا إذا لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة ونحوها. الثالث الواجب الكفائي، متى يذم؟ إذا ترك فعل جميع المخاطبين، وإذا ترك البعض وفعل البعض لا يذم من ترك، مع صدق أنه ترك واجبا. إذن لا يذم مطلقا، وإنما يذم إذا ترك الواجب الكفائي جميع المخاطبين. فقوله مطلقا هذا الإخراج ماذا؟ الواجب الكفائي. الواجب الكفاية. إذن قوله ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا، هذا يصدق على المندوب فقط، يصدق على المندوب فقط، وهو أحد الأحكام التكليفية. عرف أيضا بتعريفات مختصرة: الفعل المطلوب طلبا غير جازم، الفعل المطلوب طلبا غير جازم. الفعل هذا جنس يدخل فيه الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. المطلوب فعل، المطلوب خرج به المباح لأنه غير مطلوب. طلبا غير جازم، المطلوب طلبا غير جازم خرج الواجب والمكروه. كيف خرج الحرام؟ كيف خرج الحرام؟ الفعل المطلوب طلبا غير جازم، هذا ذكره بعضهم موجود. المطلوب طلبا، هل المطلوب فعله طلبا غير جازم أو المطلوب تركه طلبا غير جازم؟ لم يبين، فحينئذ يكون الحد غير جامع، يكون الحد غير جامع. لماذا؟ لأن الطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك، فحينئذ لا بد من التعيين أي الطلبين هو. الفعل المطلوب طلبا غير جازم، هذا يدخل فيه المكروه والمندوب، ليس كذلك؟ لأن غير الجازم أخرج الجازم وهو الحرام والواجب، والمطلوب أخرج المباح، بقي معنا المندوب والمكروه، فحينئذ لا يستقيم الحد، وإن ذكره بعض الحنابلة. ما أمر به أمرا غير جازم، ما أمر به أمرا غير جازم، ما هذه جنس يطلق على فعل المكلف، الأحكام التكليفية الخمسة تكون داخلة فيه. ما أمر به خرج به أمر المباح كذلك، وخرج به المكروه والحرام، بقي معنا الواجب. هل النهي مأمور به؟ النهي بقسميه المكروه والحرام، هل هو مأمور به؟ ليس مأمورا به. إذا ما أمر أمر، هذا خرج به النهي بقسميه وهو التحريم والكراهة، وخرج به المباح، بقي معنا الواجب والمندوب. قال ما أمر به أمرا غير جازم خرج به الواجب، خرج به الواجب. أيضا عرف بكونه ما يكون فعله خيرا من تركه، وهذا واضح. ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، هذا أيضا واضح. هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشارع، هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشارع. الأخير أن نقول المندوب هو المطلوب فعله شرعا، وهذا أجمعها وأحسنها. هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. المطلوب خرج به المباح، فإنه لا يطلب لا فعلا ولا تركا لاستواء التخيير فيهما. المطلوب فعله خرج به المطلوب تركه وهو الحرام والمكروه. إذن خرجت هاتين العبارتين والكلمتين ثلاثة أحكام: المطلوب خرج به المباح، فعله خرج به المطلوب تركه وهو الحرام والمكروه شرعا. هذا لبيان شرعا أن الحكم بالندبية هذا طريقه الشرع خلافا للمعتزلة. من غير ذم على تركه خرج به الواجب المعين والمضيق مطلقا، خرج به الواجب الكفائي والواجب المخير والواجب الموسع على ما ذكر في الحد السابق، وهذا أحسنها. هذه المسألة الأولى هي تعريف المندوب. المندوب له أسماء، له أسماء متعددة يصدق عليها، يصدق على هذا الحد السابق. قيل منها المندوب وهو الأصل، وهو يعم كل ما سيذكر فيما بعد. المندوب هذا جنس يعم كل ما سيذكر فيما بعد. يسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا وإحسانا. هذه أسماء مختلفة تصدق على قدر معين. اختلف الأصوليون هل هذه الأسماء مترادفة أم متباينة، هل هي مترادفة أم متباينة. الكل يشترك في جنس أو قدر معين أو قاسم مشترك، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه على ما ذكره الناظم. لكن هل ثم فرق بعد ذلك؟ هل يقيد هذا الحد بصفة لا تخرجه عن كونه ندبا؟ هذا محل النزاع بين الأصوليين. الجمهور على أنها مترادفة، جمهور الشافعية والمالكية والحنابل على أنها مترادفة. وإن رتب بعضهم كالحنابلة فرقا بينها من حيث الأجر، إلا أنها مترادفة من حيث الحد والمسمى، فهي أسماء لمعنى واحد، وهذا قول الجمهور. والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعه، هكذا قال السيوطي وهو شافعي، بعضنا، إلا أن جمهور الشافعية على أنها مترادفة، والقاسم المشترك بينها ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. بعضهم فرق بينها بأن جعل للسنة مصطلحا خاصا والنفل مصطلحا خاصا إلى آخره. والثلاثة الأول السنة والمستحب والتطوع هذه فرق بينها بأن السنة ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، قالوا ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فهو سنة، يسمى سنة. هذا عند من؟ عند المالكية بقيد وجوب الظهور، وعند الحنفية وبعض الشافعية بلا قيد. يعني ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عند بعض الشافعية بالسنة، وعند المالكية بقيد الظهور، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب، يعني كونها ظاهرة في جماعة. وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور هذا قيد زائد على ما ذكره بعض الشافعية، وهو كون السنة ظاهرة في جماعة. أما لو داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فلا يسمى سنة عندهم، لا يسمى سنة. إذن السنة ما داوم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين يعني لم يواظب عليه، والتطوع قالوا هذا ما ينشئه الإنسان من عند نفسه، يعني يختار من الأوراد المأثورة فيكون له وردا معينا، قالوا هذا يسمى تطوعا، لكن بشرط أن تكون الآثار واردة فيسمى تطوعا. لماذا؟ لأن العبد أو المسلم هو الذي اختار، والأصل في التطوع هو الاختيار. فضيلة والندب والذي استحب ترادف، ثم التطوع انتخب. تطوع انتخب هذا يستوي فيه المصطلح عند الشافعية والمالكية، وإن اختلفوا في مسمى السنة والمستحب وماذا؟ والفضيلة. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، يعني أسماء لمسمى واحد. ثم التطوع انتخب، يعني ما انتخبه الإنسان لنفسه من الأوراد المذكورة. الحاصل أن ثم الصلاحات المختلفة بين الأصوليين ينبني عليها تفرقة في الأسماء والتسمية فقط، أما من حيث الحكم الشرعي فالكل يشترك بأنه ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والأصح أن هذه الاصطلاحات كلها أو أكثرها حادثة، ولذلك أنكر بعض الأصوليين بأنه ليس عندنا إلا فرض وسنة، إلا فرض وسنة، ولهذا قالوا السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وفعل فيها من السنن، كيف واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسمى ما لم يكن واجبا ولا ركنا في الحج بأنه سنة؟ نقول سنة أو لا؟ سنة؟ نعم سنة، يسمى سنة، لكن هل واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ هذه الصلاحات كلها أو أكثرها حادثة ولا ينبني عليها حكم شرعي. إذن نقول الأسماء التي وردت عن الفقهاء في معنى المندوب هذه الأصح أنها مترادفة، أنها أسماء لمعنى واحد. الحنابل يقولون هذه الأسماء مترادفة، نقول بالترادف، إلا أن فيها أعلى وأدنى، أعلى وأدنى. قالوا أعلاها السنة وهو ما عظم أجره، وأدناها النافلة، أدناها النافلة. لماذا؟ لأنها تصدق على ما قل أجره، وبينهما الفضيلة وهي ما توسط أجره. نقول هذا الصلاح وليس عليه رائحة دليل فضلا عن دليل، ولكن هذا من أفكار ونظر الأصوليين ولم يعتمدوا على دليل صحيح. إذن المسألة الثانية في أسماء، المسألة الثالثة في صيغ المندوب. نقول للمندوب صيغ، أشهرها صيغة افعل، صيغة افعل، ولتفعل أيضا. متى؟ إذا وجدت قرينة صارفة عن الأصل وهو مطلق الوجوب إلى الندب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. إذن صيغة افعل هي التي يثبت بها الندبية. متى؟ إذا اقترن بها قرينة صارفة عن أصلها وهو الوجوب إلى فرعها وهو الندب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر كاتب والأصل فيها أنه للوجوب، لكن نقول هنا للندب. لماذا؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كانوا مسلمين وفيهم صلاح وخير للإسلام وأهله. نقول الندب هنا مصروف، والقرينة الصارفة هي السنة التقريرية، لأن الآية نزلت وبعض الصحابة لم يحذر ما عندهم من عبيد فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فحينئذ أخذنا من هذه السنة التقريرية وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم تحرير بعض الصحابة لما في أيديهم، نقول هذه قرينة صارفة للوجوب إلى الندب. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. هل يجب في كل بيع الإشهاد؟ لا. إذن نقول هذا مصروف أو لا مصروف؟ ما الدليل أو ما القرينة الصارفة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، باع واشترى ولم يشهد، فدل على أن قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم هذا للندب. الصيغة الثانية نقول التصريح بالسنية، جاء في رواية في بيان فضل رمضان وسننت لكم قيامه، وسننت لكم قيامه. فالتصريح بالسنية هنا دليل على أنه مندوب، لأنه في مقابلة الفرض، هذا هو الأصل. وإن قد يطلق لفظ السنة لما يشمل الفرض، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي هذا يشمل. لماذا؟ لأن المراد به هنا الهدي العام الشامل للفرض والسنة بالمصطلح الخاص. ولذلك صلح بعض حنابل والمالكية على إطلاق لفظ الواجب على السنة عكس هذا، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ مقي، وبعضهم يعني بعض الأصوليين وبعضهم سمى الذي قد أكد منها يعني السنة المؤكدة سماها ماذا؟ بواجب. يقول ابن أبي زيد القيرواني يقول صلاة العيد سنة واجبة، سنة واجبة، يطلق لفظ الواجب على السنة. والسنة أيضا قد تطلق يراد بها في الصلاح الشرعي لا في الصلاح الأصوليين، تطلق السنة يراد بها أيضا ما يعم الواجب، فمن رغب عن سنتي. الثالثة، الصيغة الثالثة، التصريح بالأفضلية، التصريح بالأفضلية كما جاء في حديث غسل الجمعة ومن اغتسل فالغسل أفضل، من اغتسل فالغسل أفضل. جمهور العلماء على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب. أما قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا واجب يعني إيش؟ واجب بماذا؟ هل لفظ الواجب بالمعنى الذي أخذناه في الدروس الماضية هو معنى شرعي جاء في الشرع أم في لسان أهل الشرع؟ ينبني عليه مثل هذه المسألة الآن. لذلك تعرف الآن كما سبق أن بعض المصطلحات مأخوذة معانيها من الشرع يعني دل عليها الكتاب والسنة، وبعضها لا وإنما فهم من الشرع، لكن اللفظ الذي يدل ويوضع بإزاء هذا المعنى لا ينطلق عليه المعنى كلما وجدت اللفظ في لسان الشرع. واضح هذا؟ فإذا قيل واجب، ما هو الواجب؟ ما أثيب فاعله وعوقب تاركه مثلا. المعنى هذا مأخوذ من الشرع ولا شك، لكن هل المعنى الشرعي هذا جعل بإزاء اللفظ؟ يعني كلما أطلق لفظ الواجب في لسان الشرع حمل على معناه الذي ذكره الأصوليون؟ الجواب لا. انتبه لهذا، انتبه لهذا، وهو أن لفظ الواجب من حيث المعنى نعم ثبت بالشرع لأن الثواب والعقاب شرعيان، لكن لا يحمل كلما مر عليك لفظ الواجب على هذا المعنى. لماذا؟ لأن الأصل في لفظ الواجب يحمل في الشرع على معناه اللغوي، الأصل في لفظ الواجب يحمل في لسان الشرع على معناه اللغوي إلا إذا عين له الشارع معنى فيصير حينئذ اللفظ حقيقة شرعية كالصلاة والصوم، كالصلاة والصوم والزكاة والحج، نقول هذه لها معاني شرعية وألفاظ شرعية إذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى الشرعي. أما لفظ الواجب ومثله السنة ومثله القضاء نقول هذه لها معاني اصطلاحية عند الأصوليين، فليس كلما مر عليك اللفظ، لفظ السنة مثلا في الشرع أو لفظ الواجب أو لفظ القضاء، نقول هذا يحمل على المعنى الاصطلاحي، بل الأصل فيه أنه يحمل على المعنى اللغوي. ومنه هذا الحديث غسل الجمعة واجب أي ثابت، أي ثابت، لأن الأصل في الواجب أنه بمعنى الساقط أو الثابت، متى ما صلح المعنى لواحد منهما السقوط أو الثبوت حمل عليهما، حمل عليهما، فحينئذ نقول غسل الجمعة واجب بمعنى ثابت على كل محتلم، فحينئذ لا يستدل به على وجوب غسل الجمعة. هذه ثلاثة صيغ، ومنها أن يرتب الثواب وعدم العقاب إذا ورد في صيغة ما، مثل بعضهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعتيه، قالوا هذا فيه ترغيب وليس فيه ترتب العقاب، فحينئذ يكون محمولا على الندبية. وهذه المسألة الثالثة، ونقف أو نستمر؟ نقف نكمل غدا. طيب نكمل. طيب المسألة الرابعة، هل المندوب مأمور به؟ هذه يعنون لها بهذا التركيب، هل المندوب مأمور به؟ وهذا فيه فيه خلل. لماذا؟ لأن اتفاق الأصوليين على أن المندوب مأمور به باتفاق، وإنما الخلاف هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا، هذا محل النزاع. وبعضهم يقول المندوب هل هو مأمور به أو لا، نقول هذا التركيب فيه نظر، وإنما التركيب الصحيح في ذكر المسألة ومحل النزاع هل المندوب مأمور به على جهة الحقيقة أو المجاز، نقول فيه مذهبان. عامة العلماء على أنه مأمور به، يعني أمر الشارع به، فإذا أطلق لفظ أمر ومشتقاتها فحينئذ قد يكون المأمور به واجبا وقد يكون المأمور به مندوبا، قد يكون المأمور به واجبا وقد يكون المندوب وقد يكون المأمور به مندوبا، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح. واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور، فكونه المشهور أي فكونه مأمورا به حقيقة هو المشهور، هو المشهور. فإطلاق لفظ الأمر أمر ليس افعل، المراد به لفظ أمر. إذا قال إن الله يأمر بالعدل، يأمر، هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ نقول هو حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب. أما لفظ افعل فهذا الصواب أنه حقيقة في الوجوب لا في الندب، فبين المسألتين فرق، الخلاف في لفظ آمار ومشتقاته. فحينئذ نقول الصواب في المسألة أن الأمر من مأمور به، فإذا جاء لفظ شرعي في الكتاب والسنة وليس ثم قرينة تعين المراد من الأمر كما سيأتي أنه واجب أو أنه مندوب، حينئذ يصير اللفظ مجملا فنحتاج إلى قرينة تبين المراد من لفظ الأمر. ما الأدلة على أن المندوب مأمور به؟ نقول أولا شمول حد الأمر له، هو يدخل في حد الأمر. ما حقيقة الأمر؟ استدعاء الفعل، هذا الأصل في الأمر، استدعاء الفعل. استدعاء، الاستدعاء معناه الطلب، الاستدعاء معناه الطلب. والمندوب مستدعى ومطلوب، أليس كذلك؟ وهذا بالإجماع أن المندوب مستدعى ومطلوب والأمر استدعاء. فحينئذ نقول المستدعى والمطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا يصدق عليه حقيقة الأمر. إذا قيل الأمر حقيقته استدعاء الفعل والمندوب مستدعى والواجب أيضا مستدعى، المندوب مطلوب والواجب مطلوب، فكما صدق لفظ الأمر على الواجب بلا خلاف حقيقة كذلك يصدق لفظ الأمر على المندوب حقيقة. لماذا؟ لأن الشيئين إذا شملهما حقيقة واحدة لا يمكن أن يصدق على أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازا، لا يمكن، لأن المندوب والواجب فرعان للفظ أمر، فإذا صدق لفظ أمر على الواجب حقيقة لزم منه أن يصدق على المندوب حقيقة. إذن الدليل الأول نقول لشمول حد الأمر للمندوب. ما وجهه؟ نقول أن الأمر استدعاء الفعل وكذلك المندوب استدعاء للفعل. الأمر الثاني، لذلك في منطق سبق معنا أن الفرس والإنسان هذان فرعان لي ونوعان لي الحيوان، إذا صدق لفظ الحيوان على الإنسان حقيقة لا يلزم من ذلك أن يصدق لفظ الحيوان على الفرس مجازا، ليس كذلك؟ ولو كان ثم فرق بين الفرس والإنسان، الفرس هذا حيوان غير ناطق والإنسان حيوان ناطق، كذلك الأمر أمر إيجاب وأمر ندب واستحباب، فصدق لفظ الحيوان على الإنسان وعلى الفرس مع اختلاف في فصل كل منهما إطلاقه على الأول حقيقة وإطلاقه على الثاني حقيقة، كذلك الأمر نوعان، أمر جازم وأمر غير جازم. صدق الأمر على الجازم حقيقة لا يلزم منه رفع صفة الأمر حقيقة عن وصف المندوب به، المندوب إليه. لماذا؟ لأنهما حقيقتان داخلتان تحت جنس واحد، حقيقتان داخلتان تحت جنس واحد. الأمر الثاني مما يستدل به على أن المندوب مأمور به حقيقة ما شاع وذاع على ألسنة الفقهاء وأهل اللغة، وهذا يكاد يكون اتفاق أن الأمر نوعان، أمر إيجاب وأمر ندب واستحباب، أمر إيجاب وأمر ندب واستحباب. فإذا قسم الشيء إلى قسمين لزم ضرورة أن يكون المقسوم في ضمن كل قسم، أليس كذلك؟ وهذا ما ذكرناه في السابق من كون الحيوان صادقا على الفرس وصادقا على الإنسان. هنا قلنا الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب، هذا قسم، وينقسم إلى أمر ندب واستحباب، قسمان تحت مسمى واحد. يستحيل أن يصدق المقسوم على أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازا، هذا أمر. الثالث يقال أطلق الله تعالى في الكتاب لفظ الأمر على المندوب إليه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل، أمر إيجاب أو أمر ندب؟ العدل كله واجب، العدل كله واجب، إذن إن الله يأمر بالعدل والعدل كله واجب، إذن دخل العدل والأمر به في لفظ يأمر، يأمر بالعدل والإحسان. هل الإحسان كله واجب أو كله مستحب أو منه ومنه؟ فيه وفيه، منه ومنه. فحينئذ يكون الإحسان المندوب هل هو داخل في لفظ يأمر أو لا؟ داخل. فحينئذ صدق لفظ الأمر على العدل وهو واجب كله، وصدق على بعض الإحسان وهو مندوب، وإيتاء ذي القربى أيضا منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب إليه، وبعضهم يرى أنه كله مندوب إليه. إذن صدقه على العدل وهو واجب، وصدق يأمر على بعض الإحسان وهو مندوب، وصدقه على بعض إيتاء ذي القربى وهو مندوب، دل على أن الأصل في إطلاق اللفظ وهو أمر ويأمر على المندوب إليه حقيقة. إذا احتمل اللفظ المجاز والحقيقة حمل على الحقيقة، فحينئذ إطلاق الأمر على المندوب حقيقة أو مجاز نقول نحمله على الأصل وهو أنه حقيقة. وأمر بالعرف، العرف هذا للاستغراق أي المعروف، وهذا يشمل ما هو واجب وما هو مندوب، فحينئذ يكون المندوب مأمورا به، يكون المندوب مأمورا به. الدليل الرابع أن المندوب طاعة، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة، المندوب طاعة، هذه مقدمة صغرى، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة. النتيجة المندوب مأمور به حقيقة. الدليل على القاعدة أو المقدمة الصغرى المندوب طاعة الإجماع، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به، ما الدليل؟ أطيعوا، قل أطيعوا الله، أطيعوا، طاعة مأمورة به أو لا؟ مأمورة به. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن الطاعة مأمور بها. الذي يقابل الطاعة ما هو؟ العصيان. الطاعة امتثال الأمر، العصيان مخالفة الأمر. الطاعة موافقة أو امتثال الأمر، والعصيان مخالفة الأمر. فحينئذ إذا أمر الله بالطاعة يقابلها ماذا؟ العصيان، يقابلها العصيان. فحينئذ يصدق لفظ الأمر على مطلق الطاعة الشاملة للمندوبات والشاملة للواجبات، الشاملة للمندوبات والشاملة للواجبات. إذن نقول القياس هذا من الشكل الأول، وهو أن الطاعة أن المندوب طاعة، وهذا بالإجماع، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة، ينتج أن المندوب مأمور به حقيقة. هذا يسمى قياسا من الشكل الأول. ها نسيته ولا ها؟ المندوب طاعة وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة. أي أين؟ نعم، لكن من أي أنواع الأشكال؟ ها أي نعم، الحد الوسط. أين هو الحد الوسط؟ ها المندوب طاعة وكل طاعة حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدعى. نعم، هذا قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول. إذن عرفنا أن المندوب مأمور به حقيقة، وهذا هو القول المرجح. ذهب بعضهم إلى أنه مأمور به مجازا، واستدلوا بآية وحديث. أما الآية فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا الرب جل وعلا رتب على مخالفة الأمر بماذا؟ بالعقاب، وهو الفتنة أو العذاب الأليم. هل المندوب إذا كان مأمورا به حقيقة يترتب على مخالفته العقاب؟ لا، قالوا إذن المندوب ليس مأمورا به حقيقة. والجواب عن هذا أسهل ما يكون، وهو أن الأمر نوعان: أمر إيجاب وأمر ندب واستحباب. متى يحمل أو يقال إن لفظ أمر ويأمر محمول على الإيجاب والندب حقيقة؟ إذا لم تكن ثم قرينة. أما إذا وردت قرينة تدل على أن المراد بالأمر هنا أمر إيجاب، حمل عليه، حمل عليه. وهنا قرينة ظاهرة، وهي أن ترتيب العقاب على مخالفة الأمر دل على أن الأمر هنا للإيجاب وليس ليس مما هو نحن فيه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره، المراد بالأمر هنا أمر إيجاب، بدليل قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومعلوم اتفاقا أن العقاب لا يترتب إلا على ترك الواجب، فهذا قرينة. وإنما يرد الإشكال فيما إذا أطلق ولم يقيد، فحينئذ نقول يصدق اللفظ على أمر الإيجاب وأمر الندب والاستحباب. كذلك حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك مأمور به، والسواك مندوب إليه بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر عن السواك وهو مندوب إليه، فدل على أن تسمية السواك مأمورا به مجاز لا حقيقة. لماذا؟ لأن لولا هذه امتناع لوجود، لولا الامتناعية هذه التي يحذف خبر بعدها وجوبا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، هكذا؟ نعم. فحينئذ نقول لولا الامتناعية تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط. لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، لولا هذه تفيد امتناع الجواب الذي هو الإكرام، ودخلت عليه اللام لوجود زيد. لولا زيد، زيد هذا مبتدأ، أين خبره؟ محذوف. لولا زيد موجود لأكرمتك، إذن الإكرام منتفد لوجود زيد. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن الأمر منتفي لوجود المشقة، لوجود المشقة. إذن تقرر أن السواك مندوب إليه، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مأمور. ينتج ماذا؟ أن المندوب ليس مأمورا به حقيقة، والجواب عن هذا أنه كالآية السابقة: لولا أن أشق. أصل المشقة مصاحبة للأمر أمر إيجاب، وليست لي الأمر أمر ندب واستحباب. فحينئذ يجعل قوله لولا أن أشق أي مشقة تترتب على الأمر الذي يترتب عليه الحتم واللزوم. فحينئذ المنفي هنا أمر إيجاب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب وحتم. ولكن لوجود المشقة انتفى الأمر، حينئذ يجاب عن الحديث كما أجيب عن الآية السابقة. إذن الحاصل نقول الصواب أن المندوب مأمور به حقيقة، وعليه هل هناك ثمرة فقهية تترتب على هذا الخلاف؟ نقول نعم، الصواب أنه يترتب عليه خلاف. لو قيل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وسكت، على أي نحمل؟ أمر بعيادة المريض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذوات الخدود، أمر، نحمله على أي شيء؟ على المذهب الأول أن الأمر أن المندوب مأمور به حقيقة، نقول نتوقف حتى تأتي قرينة خارجة، لأن اللفظ صار من المحتمل وهذا هو المجمل، فصار اللفظ مجملا، لأن أمر بعيادة المريض كمثال هذا، أمر بعيادة المريض أو أمر بإخراج ذوات الخدور، نقول أمر يصدق حقيقة على أمر الإيجاب كما يصدق حقيقة على أمر الندب والاستحباب. فحينئذ استوى مصدق اللفظ، فلا بد من قرينة خارجة تعين أن المراد هنا أمر إيجاب أو أمر استحباب. لكن على القول الثاني نحمله على ماذا؟ على الوجوب. لماذا؟ لأن اللفظ حقيقة في أمر الإيجاب، إذا أطلق اللفظ وليس ثم قرينة تدل على المجاز نحمله على الحقيقة. فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذوات الخدور على المذهب الثاني أمر أمر إيجاب، لأن أصل اللفظ إذا أطلق انصرف إلى مدلوله الحقيقي وهو أمر الإيجاب. إذن هل هناك ثمرة على الخلاف أو لا؟ هل هناك ثمرة أو لا؟ إذن هناك ثمرة، ورتب بعضهم على الأمر على المندوب المأمور به ما رتب على الواجب. سيأتينا إن شاء الله في باب الأمر هناك أن الأمر للفور، أن الأمر هناك للفور، وإذا قلنا المندوب مأمورا به حقيقة يكون أيضا للفور. إذا قيل في الأمر فيما سيأتي أمر إيجاب ويطلق عليه لفظ الأمر حقيقة، إذا قيل فيه هل هو يفيد التكرار أم لا، وقلنا الصواب أنه لا يفيد التكرار، كذلك الأمر هنا أمر ندب واستحباب لا يفيد التكرار، وهذا خلاف جوهري خلافا لما ذكر بعضهم أن الخلاف لفظي وليس معنوي، والصواب أنه جوهري. المسألة الخامسة: هل المندوب حكم تكليف أم لا؟ هذه المسألة مبناها على حد التكليف، سبق أن التكليف قيل إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة. إذا قيل إلزام ما فيه مشقة نقول هذا موافق لمعناه اللغوي، موافق لمعناه اللغوي. لماذا؟ لأن التكليف في اللغة هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب، هذا معناه في اللغة. بعض الأصوليين رأى أن معناه للصلاح موافق لمعناه اللغوي، فقال التكليف في الاصطلاح إلزام ما فيه مشقة، فحينئذ يختص الحكم التكليفي بنوعين فقط لا ثالث لهما، وهما الإيجاب والتحريم. إذن الندب والكراهة والإباحة ليست من الأحكام التكليفية. وإذا قيل التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، هذا سبق معنا، إذا قيل التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، دخل الندب والكراهة، دخل الندب والكراهة، وخرجت الإباحة. حد التكليف هو سبب النزاع في الندب، هل هو حكم تكليفي أم لا؟ قال بعضهم إن التكليف طلب ما فيه مشقة، فحينئذ لزم من ذلك أن يكون المندوب مكلفا به. وقال بعضهم إلزام ما فيه مشقة، فحينئذ يلزم من ذلك أن يكون المندوب غير مكلف به. والجمهور جمهور الأصوليين على أن المندوب ليس حكما تكليفيا، ليس حكما تكليفيا، وهو الذي اختاره صاحب جمع الجوامع قال السيوطي، وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا، ولا المباح فرجح في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه، وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا، ليس مكلفا به، ولا المباح فرجح في حده، يعني حد التكليف. إذا قيل المندوب والكراهة والمباح ليست أحكاما تكليفيا، يترجح حد التكليف فرجح في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه. هذا بناء على ماذا؟ بناء على حد التكليف. ولذلك سبق أن صاحب المراقي ذكر المسألة وذكر أنه لا يترتب عليها فرع، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، وهو أي التكليف، وهو إلزام الذي يشق أو طلب، ذكر القولين، فاه أي نطق بكل من القولين خلق من الأصوليين، فاه بكل خلق، لكنه أي هذا الخلاف، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق لفقد فرع درعا. إذن لا ينبني على هذه المسألة إلا في الأسماء فقط، هل المندوب حكم تكليفي أم لا؟ الصواب أنه حكم تكليفي، أنه حكم تكليفي، والصواب أن التكليف إذا قلنا طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة، أو عبرنا بتعبير آخر الخطاب بأمر أو نهي كما سيأتي في موضعه، نقول على الحدين يدخل فيهما المندوب والمكروه. ولذلك سبق في التعريف تعريف الحكم الشرعي، قلنا شامل للحكم الوضعي والحكم الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي بالاقتضاء، قلنا هذا المراد به الطلب، والطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك، إذن شمل المندوب وشمل المكروه، وبالاقتضاء المراد به الحكم الشرعي التكليفي، إذن دخل في حد الحكم الشرعي. ولما قلنا بالوضع قلنا هذا ردا على من أخرج الحكم الشرعي الوضعي فأدخلناه في حد الحكم الشرعي. أو التخيير هذا بيان لحكم الإباحة، فسيأتي أنها حكم شرعي لا تكليفي. إذن الحرام والواجب والندب والكراهة الصحيح أنها تكليفية، أنها تكليفية. يريد الإشكال الذي استند عليه إمام الحرمين وغيره الجمهور في نفي وصف التكليف عن المندوب، قالوا إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، المندوب هل فيه مشقة؟ هل فيه مشقة؟ لفظ التكليف هذا فيه تطويق للعبد للمسلم أنه يفعل الشيء وفي نفسه نوع مشقة أو مشقة تامة أو بعض المشقة، هل المندوب إليه فيه مشقة أو لا؟ أمر حسي، هل المندوب إليه فيه مشقة أو لا؟ نقول نعم فيه مشقة، فيه مشقة. ولذلك ذكر الفتوح أنه قد يكون أشق من الواجب، قد يكون المندوب فيه مشقة ومشقته تفوق مشقة الواجب الذي هو أصل في التكليف بالإجماع، بالإجماع أن الإيجاب والتحريم حكمان تكليفيان، لكن المندوب والمكروه فيهما خلاف، قد يكون في المندوب من المشقة ما ليست في الواجب، أليس كذلك؟ اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فيها مشقة أو لا؟ فيها مشقة. قيام الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران مندوبة أو ليست مندوبة؟ فيها مشقة أو لا؟ فيها مشقة. صيام النهار في الصيف فيه مشقة أو لا؟ فيه مشقة. إذن بالحس والمشاهدة أن المندوب قد تكون فيه مشقة، بل المشقة ثابتة فيه. طيب السواك قد يستخدم السواك دقيقة أو دقيقة ونصف، هل فيه مشقة؟ ليست فيه مشقة. ليس كذلك صلاة ركعتين بعد المغرب، هل فيه مشقة؟ ليس فيها مشقة. الذي أدى إلى بعض الأصوليين لنفي المشقة عن المندوب نفيها عن بعض الأفراد، بعض أفراد المندوب لا شك أنه لا مشقة فيها، والبعض الآخر فيه مشقة وقد تكون أعلى مشقة من الواجب. هذا الإشكال أورده الزركشي في تشنيف المسامع وأجاب عنه بجواب جميل، قال: والمشقة المعتبرة في المندوب باعتبار الجنس لا باعتبار كل فرد فرد، باعتبار الجنس، يعني جنس المندوب من حيث هو فيه مشقة، أما انتفاء المشقة عن بعض كالسواك وركعتين خفيفتين نقول انتفاء المشقة عن بعض الآحاد لا يلزم منه انتفاء المشقة عن الجنس، وإثبات المشقة هذا مثله مثل الواجب أيضا. الواجب قد يصل الإنسان بإيمانه وتلذذه بالعبادة ويصلي 4 ركعات الظهر قد لا يجد فيها مشقة، كأنها ثوان مرت به. انتفاء المشقة عن بعض أفراد الواجب لا يلزم منه انتفاء المشقة عن الجنس. إذن نقول اعتبار المشقة في المندوب باعتبار الجنس لا باعتبار كل فرض فرض. المسألة الثانية التي جعلت بعضهم ينفي التكليف عن المندوب هو التخيير. قالوا: المندوب مخير بين فعله وتركه، فقاسوه على المباح، فكما أن المباح ليس حكما تكليفيا كذلك المندوب ليس حكما تكليفيا لوجود التخيير. نقول هذا يرد عليه بوجهين. الوجه الأول أن التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه، والندب مطلوب الفعل أو مطلوب الترك؟ مطلوب الفعل. هل مطلوب الفعل وكونه أرجح من تركه أم يستويان؟ مطلوب الفعل مع الترجيح والأرجحية أم مع سواء الترك؟ أرجحية. مطلوب الفعل وكون فعله أرجح من تركه، أما المباح فالتخيير فيه والخيرة يكون بالسواء الطرفين لسوي الفعل والترك. حينئذ نقول التخيير في الندب ليس مساويا للتخيير في المباح، فحينئذ يكون القياس مع الفارق. وإذا ثبت أن القياس مع بعض الفوارق هذا يعتبر نقضا للقياس، وكون المندوب يقاس على المباح في التخيير نقول هذا قياس فاسد لأنه مع الفارق، لأن التخيير في المباح مع سواء الطرفين لا أرجحية للفعل على الترك ولا للترك على الفعل، أما المندوب فلا، فيترجح فعله مطلقا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قاعدة: والمندوب يجوز تركه، هذا من جهة الفعل، والمندوب يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. فإذا ترك الركعتين من السنن الرواتب نقول يجوز ألا تفعل، لكن هل تعتقد ترك الاستحباب أنها غير مستحبة؟ هل يجوز إذا ترك السنن الرواتب مثلا لم يصلي راتبة العشاء، إذا ترك نقول يجوز له الترك؟ لماذا؟ لأن المندوب جائز الترك مطلقا، لكن هل يجوز أن يعتقد أن الركعتين غير مستحبة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المندوب مطلوب الفعل مطلقا، سواء فعل المكلف أو لم يفعل، فعل المكلف أو لم يفعل. فلو جاز أن يعتقد ترك الاستحباب لما فاته ثواب، أليس كذلك؟ لو اعتقد أن هاتين الركعتين اللتين تركهما ليستا مستحبتين، إذا ماذا فاته من الثواب؟ استوى هو ومن يفعل، أليس كذلك؟ نعم. إذن الأول نقول التخير عبارة عما خير بين فعله وتركه، والندب مطلوب الفعل مثاب عليه، فلم يحصل التساوي بين المندوب والمباح. الأمر الثاني في الرد على من قال أن المندوب للتخيير فيه لا يعتبر تكليفا، أن التخيير يضاد الاقتضاء. أما قلنا بالاقتضاء أو التخيير، لو كان التخيير داخلا في حيز المندوب إذا ما المفارقة بينهما؟ أو هذه للتنويع والتقسيم، فحينئذ نقول بالاقتضاء يضاد التخيير، يضاد التخيير، فلا خيرة شرعية في الندب والكراهة. في المكروه كما سيأتينا أنه مطلوب الترك، هل يستوي مع فعله؟ لا يستويان، بل هو مطلوب الترك بأرجحية على الفعل. كذلك هنا المندوب مطلوب الفعل بأرجحية على الترك. المسألة الأخيرة نقول هل يلزم المندوب بالشروع فيه أم لا؟ هذه مسألة خلافية، صورتها أنه قبل الفعل، قبل التلبس بالمندوب يجوز تركه، ألا يصلي، ألا يقوم الليل، ألا يصوم الاثنين والخميس، لكن لو فعل وتلبس بالفعل هل يجب عليه إتمامه أم لا؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. إذا تلبس بالمندوب هل يجب عليه أن يتمه إلى آخره أم لا؟ فيجوز حينئذ أن يقطعه بلا عذر، ولا قضاء ولا إثم. هذه مسألة فيها نزاع، فيها مذهبان. الجمهور على أن الشروع أو التلبس بالنفل لا يلزم منه إتمامه، لا يلزم منه إتمامه، يعني يجوز أن يتلبس بالمندوب ثم يتعمد بلا عذر قطعه، يجوز أن يصوم فإذا وصل إلى الزوال قطع صومه، وهل يلزمه القضاء؟ الجواب لا. هل يأتم؟ الجواب لا. هذا مذهب الجمهور، وبالشروع لا تلزمه. وقال نعمان بلى. المذهب الثاني أنه يلزمه بالشروع، إذا دخل وتلبس بالمندوب لزمه إتمامه، وهذا مذهب أكثر الحنفية والمالكية، مذهب أكثر الحنفية والمالكية، إلا أن الحنفية عمموا في جميع المندوبات، حنفية عمموا في جميع المندوبات، أما المالكية فلهم تفصيل، خصوا الإيجاب، إيجاب الإتمام في سبع مسائل فقط. لذلك صاحب المراقي مالكي فقال والنفل ليس بالشروع يجب، هذه القاعدة العامة، والنفل ليس بالشروع يجب، يعني إذا شرع في الندب لا يلزمه إتمامه، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه، الذي هو الحطاب، نظم بعض المسائل التي فيها خلاف عندهم التي يلزم يلزمه أي الشارع إتمامها في غير ما نظمه مقرب. قف واستمع، مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا، اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي، يلزم القضاء بقطع عامدي إذا تعمد قطع المندوبات السبع المذكورة يلزمه القضاء. وهل يترتب عليه الإثم أم لا؟ قالوا إن قطع بلا عذر أثم، وإن قطع لعذر شرعي لا إثم، هذا المشهور، وبعضهم يعكس. إذن هذا عند المالكية، أما عند الأحناف فجميع المندوبات يلزمه إتمامها بمجرد الشروع فيها. أدلة القائلين بالجواز جواز قطع المندوب قوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع، متطوع هذا يقابل واجب، إذا الكلام فيه النوافل. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا خيره بين الإتمام، وهذا مستحب ولا إشكال فيه، متفق عليه، وخيره بين قطعه ولو عمدا بلا عذر، ولم يرتب عليه قضاء ولا إثما. يرد الإشكال أن الحديث في الصوم فقط، وأنتم تقولون الصلاة والقراءة والاعتكاف إلى آخره. قالوا: النص في الصوم ويقاس عليه سائر المندوبات، يقاس عليه سائر المندوبات، لكن هذا يمنعه الأحناف والمالكية لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، أعمالكم، أعمال هذا جمع مضاف فيعم كل عمل سواء كان واجبا أو مندوبا. إذن ولا تبطلوا هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم ويستلزم وجوب ضده. قال: ولا تبطلوا، إذن هو منهي عن إبطال وقطع العمل سواء كان واجبا أو مندوبا. أيضا استدلوا بحديث الأعرابي الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة إلى آخره، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يعني الاستثناء متصل أو منفصل هنا؟ متصل. هم فهموا الاتصال، قالوا: هل علي غير علي، هذا وجوب، على تفيد الوجوب، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا، إذن عليك غيرها، متى؟ إلا أن تطوع فيلزمك الإتمام، فيلزمك الإتمام. إذن أخذا من الآية ولا تبطلوا أعمالكم، وأخذا من الحديث وجريا على قاعدة أن الأصل في الاستثناء الاتصال، قالوا: يجب إتمام المندوب إذا شرع فيه المكلف، لأنه منهي عن إبطال العمل مطلقا واجبا كان أو مندوبا. وجاء في الحديث: إلا أن تطوع فيلزمك حينئذ إتمام ما بدأت به تطوعا، هو تطوع قبل الشروع، ثم بعد ذلك انتقل بالابتداء من المندوب إلى الواجب. هذا حجة من؟ الأحناف والمالكية. ما الجواب عنها؟ بماذا نجيب عن الآية؟ ها. ولا تبطلوا أعمالكم، بماذا؟ ها يا أخوان، كيف؟ ولا تبطلوا أعمالكم. أصح ما يقال، أجيب بعدة إجابات إلا النهي للتنزيه الأخير، لكن أصح ما يقال أن الإبطال هنا المراد به بالردة، بالردة لسياق الآية، سياق والسباق محكم، الكلام الآن في الإبطال بالردة. الآية التي قبلها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمال. إذن الآية: إن الذين كفروا، قال وسيحبط، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا، إذن الكلام جاء بماذا؟ في سياق الكفر والردة، وحينئذ يكون الإحباط هنا أو الإبطال مقيد بالردة، لكن بالموت عليها كما في آية البقرة. ها، إيش آية البقرة؟ ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن فلا تبطلوا، ولا تبطلوا أعمالكم بالردة بالسياق والسباق، لأنه محكم في فهم النصوص، فهذا ما اختاره ابن كثير في تفسيره، وهو الأرجح أن مقيد بالردة. أيضا مقيد بالردة متى؟ بالموت عليها، بالموت عليها لآية البقرة. هذا الجواب عن الآية والحديث. إلا أن تطوع، نقول إلا أن تطوع الأصل في الاستثناء الاتصال، وهذا مسلم به، ولكن دل الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه دل على أن الاستثناء هنا منقطع لا متصل، منقطع لا متصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصائم المتطوع أمير نفسه، فلو كان الصيام المتطوع به يلزم بالشروع فيه لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الفطر والإتمام، بين الفطر والإتمام. وثبت في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح صائما ثم بعد ذلك أفطر، أنه أصبح صائما ثم أفطر. يجاب بهذين الأمرين عن ماذا؟ عن الآية والحديث. إذن حجة الأحناف الآية والحديث، يجاب عن الآية بأنها مقيدة بالردة، ويجاب عن الحديث بأن الاستثناء منقطع لا متصل بالدليل السابق، بالدليل السابق. هذه المسألة الأخيرة، وهي أنه لا يلزم الشارع في المندوب إتمامه، ولكن لم يختلفوا في أنه يسحب الإتمام، أنه يسحب الإتمام ولو جاز قطعه. والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، هذا على الحد المشهور، وهو تابع فيه الأصل الجويني رحمه الله. والندب ما يعني فعل المكلف، جنس يشمل جميع الأحكام التكليفية، في فعله، في بمعنى على، في بمعنى على كما سبق بيانه. فعله الثواب، ما الثواب في فعله؟ الثواب هذا مبتدأ، وفي فعله خبر مقدم. خرج بالثواب في الفعل على الفعل المترتب على إيجاد وإيقاع الفعل، لأن الإضافة هنا كما سبق الأصل فيها التغاير، وأنه من باب إضافة التأثير إلى الأثر، وإلا لصار عينه، لصار عينه. ما في فعله الثواب خرج به المباح والمكروه والحرام، لأن المباح في فعله العقاب ليس الثواب، والمباح لم يترتب على فعله ولا تركه عقاب ولا ثواب، والمكروه في تركه الثواب ليس في فعله. والثواب كما سبق المراد به إيقاع الثواب، وهو الجزاء مطلقا، وهو الجزاء مطلقا، سواء كان جزاء الخير بالخير أو جزاء الشر بالشر. لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب أي جزاء. ولم يكن في تركه عقاب، هذا هو الجزء الثاني من الوصف الخاص بالمندوب، ولم يكن، كان هذه تامة وليست ناقص، لأن كان تأتي ناقصة وهي التي تحتاج إلى منصوب ترفع وتنصب، ترفع كان المبتدا ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، وتأتي كان أيضا تامة وذو تمام ما برفع يكفي، وإن كان ذو عسرة تفسر بمعنى حدث وحصل ووجد، وإن كان ذو عسرة يعني وجد أو حصل، وتأتي زائدة، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، زاد بعضهم كان الشانية، هذه أربعة أقسام. المراد بكان هنا التامة، ولم يكن في تركه، ولم يكن يعني ولم يوجد ولم يحصل ولم يحدث، في تركه، في بمعنى على تركه خرج به الواجب، في تركه عقاب خرج به الواجب، لأن الواجب في تركه عقاب، وهنا المنفي العقاب المترتب على الترك. تركه لابد من تقييده مطلقا لإخراج الواجب المخير والواجب الكفائي والواجب الموسع، ولم يكن في تركه عقاب. عقاب كما سبق أنه في اللغة نقص، التنكيل على المعصية، ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلومة ولا تقعد على ضمدي. هذا ما يتعلق بالمندوب، ويأتي إن شاء الله غدا كلام على المستحب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.